تأييداً لبيان الناطق بلسان هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري الذي أعلن الإرادة في إحباط الأفعال الاستفزازية الطائشة من جانب أمريكا وعملائها الكوريين الجنوبيين بلا حوادة بتوجيه الضربات الانتقامية العسكرية الأعدلة، أصدرت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الثناء على العظماء المنحدرين من جبل بيكتو عام 2017 واللجنة السويسرية الكورية وحلقة دراسة فكرة جوتي في سويسرا وجمعية دراسة السياسة سونغون وحلقة دراسة فكرة جوتي وجمعية الصداقة البريطانية الكورية واللجنة التحضيرية لمؤتمر الثناء على العظماء المنحدرين من جبل بيكتو عام 2017 في بريطانيا يومي 22 و23 من هذا الشهر بيانات مشتركة. ومن جهة أخرى، أصدر توموت هاردسون رئيس الجمعية البريطانية لدراسة سياسة سونغون مقالة في الصحيفة توني ووكر في عددها الصادر يوم 23 منه تأييدا لتجربتنا على تفجير رأس النووي والتي أظهرت جبروت الطاولة النووية القوية المستقلة.